بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال والجواب عنه أن الحق كما سيأتي أن الصور الإدراكية الجزئية غير مادية بل مجردة تجردا مثاليا فيها آثار المادة من مقدار وشكل وغيرهما دون نفس المادة. كان الكلام في الجواب عن الإشكال الخامس. قلنا لكي يتضح الجواب عن الإشكال الخامس نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة موكولة إلى علم النفس الفلسفي. طبعا لا بد أن يعلم الإخوة أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يبحث لا علم النفس في البداية والنهاية ولا علم المعاد في البداية والنهاية. يعني في كتاب البداية والنهاية لا يوجد هذان البحثان مع الأسف الشديد. نعم في كتاب المنظومة يوجد بحث مفصل عن المعاد روحاني معاد جسماني وكذلك بحث مفصل عن النفس وقوى النفس، ولكنه لماذا لم يبحث ذاك بحث موكول إلى محله. المهم أنه نحن لا يوجد عندنا في كتاب البداية أو النهاية بحث معقود لتجرد النفس ولتجرد الصور الإدراكية المدركة عند النفس. فلهذا عندما تصل مناسبة أو توجد مناسبة يتعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه لذكر النفس أو لذكر أحكام النفس أو الصور الإدراكية المتعلقة بالنفس، نحن نشير إلى بعض المطالب المتعلقة بذلك المبحث، حيث أنه لا توجد مرحلة مستقلة يمكن إيكال البحث إليها. أنتم وجدتم في الأبحاث السابقة أنه كثير من البحوث أوكلناها إلى المراحل اللاحقة التي سيأتي البحث عنها مفصلا. أما في علم النفس نحن لا يوجد عندنا مرحلة مستقلة نوكل البحث إليها. من الأبحاث المهمة جدا في الفلسفة الإسلامية أن الصور الإدراكية هل هي مجردة، طبعا الجزئية، هل هي مجردة أو ليست مجردة. يعني الصورة الإحساسية كما أشرنا بالأمس والصورة الخيالية كما أشرنا إلى الفرق بينهما بالأمس، فرقنا بينهما الصورة الإحساسية والخيالية، بل فرقنا فيما بينهما بالأمس، هاتان الصورتان مجردتان عن المادة وأحكام المادة. يعني ماذا مجرد عن المادة وأحكام المادة؟ إن شاء الله سيأتي مرحلة مستقلة في بحث الثابت والمتغير. هناك نثبت ما هو المتغير وما هو الثابت، فإن الثابت هو المجرد وإن المتغير هو المادي. طب شنو معنى المجرد؟ يعني المجرد من المادة ولواحق المادة وأحكام المادة. بنحو الإجمال، ما هو المراد من المادة وأحكام المادة لواحق المادة؟ يعني أنه ليس له زمان لأن المادي له زمان، ليس له مكان لأن المادي له مكان، ليس له طول عرض عمق يعني حجم يشغل حيزا لأن الموجود المادي يشغل حيزا. أنا عندما جالس هنا أشغل حيزا هنا، بنحو لا يستطيع أن يأتي شخص آخر يكون يشغل نفس هذا الحيز الذي أشغله. هذه من أحكام المادة. من أحكام المادة ينقسم، من أحكام المادة يعد بالواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره. نحن عندما نقول هذا موجود مجرد كثير من أحكام المادة، بل كل المادة وأحكامها لا تكون جارية هناك، لا يوجد فيها زمان، لا يوجد فيها مكان، لا يوجد فيها حيز، لا تقبل الانقسام، ونحو ذلك من الأقسام التي ذكرت للمادة، من الأحكام التي ذكرت للمادة. خب اذا المجرد اتضح. المجرد قسم عندهم الى قسمين، مجرد تام ومجرد مثالي، وبعبارة ادق مجرد عقلي ومجرد مثالي. المجرد العقلي، هل يوضح المثال قبل ذلك؟ شوفوا الان هذه هي المادة، مجرد مثالي ماذا؟ طب هذه المادة فيها طول ارض وماذا وعمر، تشغل حيزا. المجرد المثالي ايضا فيه طول ارض عمق ولكن لا يشغل حيزا. بالقبيل ماذا؟ اوضح مثال لها هاي الصور المرآتية. انت عندما تنظر في المرآة تبين كامل طولك وعرضك وشكلك وحجم كاملا، مبين او مبين، ولكن يشغل حيز هذا؟ خب لو كان يشغل حيز كان ينبغي انه ماذا؟ يكون له مكان في الصورة، مع انه ليس له مكان. اوضح مثال له الصورة المرآتية. فإذا الصورة المرآتية هي من قبيل المجرد المثالي، وإن كان شيخ الإشراق يقول هي مجرد مثالي، لا من قبيل المجرد المثالي. مثال آخر في النوم، عندما الإنسان يرى الأشياء، الإنسان في النوم عندما يرى الأشياء يراها بطولها بعرضها بحجمها بأشكالها أم لا يراها؟ نعم يراها، ولكنه يراها مع ما فيها من المكان وإشغال الحيز ونحو ذلك. لا، هذا هو المجرد المثالي. فلهذا يعبرون عن المجرد المثالي أنه فيه آثار المادة دون نفس المادة. يعني ماذا؟ يعني فيه الشكل، الطول، العرض، العمق، ولكن لا يوجد نفس المادة حتى يشكل حيزا. المجرد العقلي ماذا؟ المجرد العقلي هو الذي يكون مجردا من المادة كما هو واضح، ومجردا من آثار المادة، يعني لا شكل، لا طول، لا عرض، لا عمق. لا، واضح هذا المطلب؟ اذا المجرد على قسمين، مثالي وماذا؟ وعقلي. هذه الصور بلي هسه وجد قسمه، خلوه ان شاء الله في المرحلة الحادية عشرة نبينه هنا. هذه الصور التي تأتي في الذهن الجزئية منها، يعني صورة زيت، يعني صورة هذه الغرفة، يعني صورة البستان، صورة الغابة، صورة قبة معصومة رضي الله عليها، هذا مجرد مثالي لو مجرد عقلي؟ ها؟ مثالي واضح، باعتبار انه ماذا؟ يوجد فيه آثار المادة من الطول والعرض والعمق، ولكن لا يوجد فيه نفس المادة. الجواب الحق ما هو سيدنا؟ يقول الجواب الحق ان الصور الجزئية من حسية وخيالية هي مجرد. يا تجرد سيدنا؟ يقول التجرد المثال. طب اذا كانت مجرد مثالي، تجردا مثاليا، هل تحتاج الى مكان؟ لا، لا تحتاج الى مكان. اذا قولكم انه لو تأتي الماهية الى الذهن لزم انطباع الكبير في الصغير، هذا اذا كانت الصورة ماذا؟ صورة مادية يلزم انطباع الكبير في الصغير وهو محال. اما اذا كانت الصورة الحاصلة في الذهن ماذا؟ مجرد تجردا مثاليا، لا يوجد عندنا كبير وصغير اصلا، لانه مجرد، والمجرد لا يوجد فيه صغير وكبير. هذا الصغر والكبر من احكام الكم، من احكام المادة. أنت تنسب هذا الشيء إلى هذا الشيء، يقول هذا صغير هذا كبير، هذه مساحة صغيرة هذه مساحة كبيرة. هذا في المادة الذي يشهد حيزا. أما في الأمور المجردة صغر وكبر إحنا ما عندنا، أطول وأقصر إحنا ما عندنا. إذن لو كانت هذه الصور المدركة بحقائقها وماهياتها مادية، للزم المحذور الذي ذكرتم من أنه كيف ينطبع الكبير في الصغير. أما إذا ثبت أن الصور المدركة جزئية كانت أو كلية فهي ماذا؟ فهي مجردة. إذا لا يوجد هناك انطباع ولا يوجد هناك كبير وصغير سالب بانتفاء الموضوع. فإذا الجواب الحق عن المسألة ماذا؟ أن هذه الصور ليست مادية حتى تحتاج إلى مكان، إلى جسم تنطبع فيه ترتسم فيه، بل هي مجردة تجردا مثاليا تمييزا لها عن التجرد العقلي. فإذا الإشكال الخامس أيضا مندفع، نحن نقول أنه بماهياتها تأتي، بحقائقها تأتي، ولكن هذه الماهية هناك في ذاك العالم مجردة، فإذا صارت مجردة بعد لا تحتاج إلى مساحة كبيرة حتى تقولوا أنه يلزم انطباع الكبير في الصغير. والحق والجواب عنه أن الحق كما سيأتي، أين سيأتي؟ إن شاء الله في بحث العلم والعالم والمعلوم، هناك نثبت تجرد هذه الصور. أن الصور الإدراكية الجزئية، هذه الإدراكية الجزئية هذا قيد احترازي، ولكن مو بمعنى أن الكلية ليست مجردة، لا، كأنه يريد أن يقول أن الصور الإدراكية الجزئية مجردة أيضا، كما أن الصور الكلية ماذا؟ مجردة. مو احتراز عن أن الكلية ليست مجردة، قلنا بالأمس أن الكلية اتفاق بينهم أن الصور الكلية، ويعبر عنها بالمفاهيم بعد لا يعبر عنها بالصور، أن المفاهيم الكلية مجردة قطعا، وإنما الكلام بينهم في الصور الجزئية الخيالية والحسية. قال أن الصور الإدراكية الجزئية، طبعا إذا ثبت هذا المطلب الإخوة يلتفتون جيدا بين قوسين هذا المطلب، لأنه كثير من الإخوة يطلب مني أن نصير أن مصير مناسبة مرتبطة ببحوث عقائدية أنا أشير إليها وإن كان خارج البحث. التفتوا جيدا، إذا ثبت أن الصور الإدراكية الجزئية مجردة يثبت أن النفس التي تدرك هذه الصور الجزئية ماذا؟ أيضا مجردة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تكون الصورة مجردة ولكن العالم بها ماذا؟ مادي، بل لابد أن يكون مجردا مثله. من أحكام التجرد عدم الزوال، يعني يستحيل الانعدام عليها، أساسا لا معنى للانعدام، الانعدام هو للمادي، وإنما المجرد لا يستحيل أن ينعدم. واضح صار؟ خب الحيوانات لها صور جزئية أو ليست لها صور جزئية؟ نعم، الحيوان عندما يخرج من مكانه في الصباح لو تركته في المساء يرجع إلى ذاك المكان أم لا؟ فيملك صورة خيالية عن المكان أو لا يملك صورة خيالية عن المكان؟ يملك صورة خيالية. إذا قلنا أن الصورة الخيالية مجردة، إذا نفسه مجردة، إذا صارت نفسه مجردة إذا لها معاد يوم القيامة. البرهان يثبت لنا أن الحشر مو مختص بالإنسان إذا ثبتت هذه المقدمات. ما من دابة في الأرض أو طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هسه إن قال قائل آخر بابا هذه الحيوانات شو الدليل؟ برهان؟ أكو برهان عقلي؟ نقول بلي، هذا البرهان النقلي مال القرآن والبرهان العقلي مالنا. فلهذا صدر المتألهين هذا فتح جبار فتحه في الفلسفة، أنه أثبت أن الصور الخيالية أيضا مجردة. تتصور هسه هذه البحوث هيجي لا يترتب عليها أي أثر، بس الصورة الجزئية كانت خيالية، خيالية كانت مادية لو كانت مجردة، شو الأثر؟ اللي يفهم في العقائد ماذا تحدث هذه المباني يعلم أن الفتح الذي فتحه وأن الخدمة التي قدمها صدر المتألهين لمعارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أهل البيت سلام الله عليهم ما كانوا يحتاجون، ولكنه شخص يأتي يقول أنا أبرهن ما يقوله الإمام الصادق. مو فقط قول الإمام الصادق أقول حجة عليه، لأن الإمام الصادق يجي واحد يقول بابا خبر واحد والخبر الواحد في الاعتقاديات مو حجة كما درستم في الأصول، إذا الحالة فتحت شخص يرد علمه إلى أهله. فضل المتألهين يقول لا، حتى لو خبر ضعيف هما فيه 60 كاذب أنا أعتمد عليه. لماذا؟ لأن البرهان العقلي يقول لي هالشيء. قال أن الصور الإدراكية الجزئية غير مادية. إذا يلتفي الإشكال رأسا، لأن انطباع الكبير في الصغير إنما هو من أحكام المادي، بل مجردة. طب سيدنا أي تجرد؟ قال تجردا مثاليا. ما هو التجرد المثالي؟ قال فيها آثار المادة من مقدار طول عرض عمق وشكل وغيرهما دون نفس المادة في قبال المجرد التام العقلي الذي لا يوجد فيه لا المادة ولا آثار المادة. إذن فالصور الإدراكية حاصلة للنفس. خب سيدنا النفس ما هي؟ يقول النفس إن شاء الله في علم النفس موكول هذا البحث. النفس موجود له عدة طبقات، مو موجود طبقة واحدة. فالطبقة من الوجود النفسي عقلي، فالطبقة من الوجود النفسي مثالي، فالطبقة من الوجود النفسي ماذا؟ حسي ومادي. يقول هاي مراتب متعددة في النفس. النفس في مرتبة وجودها المثالي تدرك هذه الصور الجزئية، وفي مرتبة وجودها العقلي تدرك ماذا؟ الصور الكلية أو المفاهيم الكلية كمفهوم الإنسان. فلهذا قيدها قال فهي أي تلك الصور الإدراكية الجزئية حاصلة للنفس، ولكنه النفس في أي مرتبة منها؟ قال في مرتبة تجردها المثالي، لا في مرتبة تجردها العقلي أو في مرتبة تجردها الحسي، فإن الحس أيضا مجرد. إذن إذا كانت مجردة بعد لا يوجد هناك انطباع من غير أن تنطبع تلك الصور الإدراكية في جزء بدني أو قوة متعلقة بجزء بدني، لا هي منطبعة بجزء بدني ولا منطبعة بقوى متعلقة بأمر بدني. هذا موكول لعلم النفس، أن الجزء المادي ما هو والقوى المتعلقة بالمادة ما هي. المهم ليست بعد منطبعة في أمر مادي. كان ينبغي أن يكون أول الصف. قال وأما، خب إذا كان الأمر كذلك وهو أن الصور هذا جواب عن دفع دخل مقدر، جواب عن دخل مقدر، إشكال مقدر، هذا جوابه. سيدنا إذا قلت أن الصور الإدراكية كلها مجردة، بعد لماذا نحن إذا نريد أن ندرك نحتاج إلى العين؟ أنت تقول أن الصور الإدراكية مجردة بعد، خب نعم، لماذا نحتاج إلى الأدوات المادية لكي نبصر؟ لابد أن نحتاج إلى العين وأدواتها. لكي نسمع نحتاج إلى الأذن وأدواتها. لكي نشم نحتاج إلى الأنف وأدوات الأنف ونحو ذلك. فإذا كانت النفس تدرك هذه الأمور وهذه الأمور مجردة والنفس مجردة، إذن سواء وجدت هذه الآلات أو لم توجد هذه الآلات كان ينبغي أن يحصل إدراك للنفس، مع أنكم تجدون بالوجدان أن الإنسان إذا فقد حسا فقد ماذا؟ فقد علما. إذا تبين أنه لا، ليس كما تقولون أن هذه مجردة عن المادة بل محتاجة إلى المادة. السيد العلامة يقول نعم نحن لم نقل محتاجة إلى المادة. لماذا؟ لأن الموجودات المجردة على أقسام. قسم من الموجودات المجردة كما هي في وجودها مجرد، في إنجاز أفعالها أيضا مجردة، من قبيل الموجود العقلي الجوهر التام العقلي. وقسم من الموجودات موجود مجردة في وجودها ولكن في مقام إنجاز أفعالها تحتاج ماذا؟ إلى المادة. كالنفس، النفس الإنسانية سلخ موجود في وجوده مجرد ولكن في إنجاز أعماله ماذا؟ تحتاج إلى المادة. أنت الآن جنابك النفس تأمرك أن تكون في صحن المدرسة. النفس عندما تريد أن تكون في صحن المدرسة لا تستطيع أن تكون في صحن المدرسة، تأمر البدن أنه أنقلي مكاني إلى صحن المدرسة. طبعا النفس لا مكان لها ولكن يكون لها مكان بتبع البدن، البدن له مكان، وحيث أن النفس لها نحو من الاتحاد بالبدن إذا تكون ماذا؟ يقال أن زيد هنا، هذا الزيد هنا يعني بدنه هنا، هذا وصف لحال متعلق الموصوف. وإلا المجرد لا مكان له حتى يكون هنا أو يكون هناك. شاهد متريد على ذلك في حالة النوم، الإنسان عندما شوي يصير حر النفس تتحرك بحرية بلا احتياج إلى البدن، تجد نفسك أنك تزور حرم الحسين سلام الله عليه، تجد نفسك أنك تزور ذهبت إلى الحج للزيارة هنا، خب البدن وين؟ البدن هنا نام. اذا تبين انه ماذا؟ ان الذي يتحرك هو ماذا؟ شيء غير البدن. ولكنه في حال النوم، في حال النوم هناك يحصل حرية للنفس، ولكن في حال اليقظة ماذا؟ مؤيد هذا البدن النفس. فلهذا طوبى له وحسن مآب اللي يستطيع انه يكون حاله في اليقظة كحاله في النوم، يعني يستطيع ان يترك البدن اين واي وقت شاء ويذهب الى اي مكان يريد. ويوجد من اولياء الله من هم كذلك، بدنه يتركه. المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه يقول مرارا وتكرارا، انا في اذكاري التي كنت اذكرها في السجود اشعر نفسي باني قد تحلقت واجد ان البدن واقع كخرقة على الارض، ولكني انا اسبح في ملكوت الله سبحانه. في اليقظة اجد نفسي اني واقع. كما ينقل في الروايات، اذا تعلمون ان الروايات تقول ان الميت بعد ان يموت ماذا يحدث؟ يحوم حول ماذا؟ بدنه. واساسا يعترض اذا كان من اهل الجنة، يعترض انه خذول ليش يكون عليه؟ والآن هذا وضعي زين، صحتي زين، أنا في روضة من رياض الجنة، هؤلاء يبكون على هذا البدن، لماذا؟ إذن النفس السيد العلامة يقول بأنه لماذا تحتاج إلى الأولوات المادية؟ لأنها في مقام فعلها مادية، أما في مقام ذاتها فهي ماذا؟ فهي مجردة. فإذا كانت مجردة وكانت في مقام فعلها مادية تحتاج إلى الأدوات. خب هذه الأدوات شنو وظيفتها؟ يقول هذه الأدوات وظيفتها الإعداد، مقدمات إعدادية، لا أنها علة فاعلية. وسيأتي إن شاء الله في بحث العلة والمعلول الفرق بين العلة الإعدادية والعلة الفاعلية. فلهذا يقول وأما الأفعال والانفعالات التي نجدها في الأمور المادية الحاصلة في مرحلة المادة، يعني عند العين، عند السمع، عند الشم، عند نحو ذلك، عند الإحساس بشيء أو عند تخيله، مو عند تخليه، أو عند تخيله، فإنما هي ماذا هذه الأفعال والانفعالات؟ فإنما هي معدات تتهيأ بها النفس لحصول الصور العلمية الجزئية. إذن المفيض للصور العلمية المجردة من؟ عالم التجرد، ولكنه يحتاج إلى مقدمة. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ القرآن الكريم لا ينسب الزرع إلى الفلاح، ينسب مقدمات الزرع إلى الفلاح. يقول الفلاح يأخذ البذرة من المخزن ويضعها أين؟ في التربة، ثم يعطيها الماء الكافي والأرض أرض الصالحة والهواء الكافي. أما أن تكون هذه النبتة شجرة، الزرع هو هذا، وهذا فعلنا، مو فعل الزارع، مو فعل الفلاح. فعل الفلاح أن يهيئ هذه المقدمات. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنت تتصور بأنه أنت خالق لهذه النطفة وأنها تكون إنسانا؟ لا، أنت فقط كانت وظيفتك أنك نقلت هذا المقدار من المني، هذه القطرة، من موضع إلى موضع لا أكثر من ذلك. أما الخالق الحقيقي فهو الله، الفاعل الحقيقي فهو الله سبحانه وتعالى. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذا نعم في حطرة، هذا فقط في عالم المادة، أنه تحتاج أنت إلى مقدمات إعدادية. الله سبحانه وتعالى لكي يفيض شجرة التفاح يحتاج إلى مقدمات، هذه المقدمات من يهيئها؟ زيد عمرو بكر. لكي يتحقق الإحراق في الخارج لابد أن تتهيأ ماذا؟ أن يتهيأ الشر ويفقد ماذا؟ المانع. هذه مقدمات إعدادية، فهذه الأدوات بمنزلة المقدمات لإفاضة الصورة من الباري سبحانه وتعالى، من الوجود، من عالم التجرد. فلهذا يقول فهي معدات تتهيأ بها النفس لحصول الصور العلمية الجزئية المثالية. هذا قيد بعد توضيحي، لأن الجزئية مثالية عندها، أي عند النفس. هذا هو الإشكال الخامس وجوابه. الإشكال السادس قريب السنخ من الإشكال الخامس وجوابه أيضا جواب الإشكال الخامس، فقط نحتاج إلى بيان الإشكال السادس. في الإشكال الخامس ماذا قلنا؟ في الإشكال الخامس كان العلم يقول أنه هذه الصور بما لها من الخصوصيات تنطبع أين؟ تنطبع في الذهن على عرضها وحجمها. نحن التزمنا على عرضها وحجمها، ولكن مجرد بعد ينتم في موضوع انطباع الصغير في الكبير، الكبير في الصغير. في الإشكال السادس المستشكي يقول أن العلم أثبت، يعني العلم الحديث الطبيعيات الفيزياء الحديثة أثبتت أن حصول الإدراك للإنسان يكون بهذا الشكل. ماذا؟ أثبت أن الإنسان عندما يواجه صورة هذا الميكروفون تنتقل صورة من هذا الميكروفون في عدسة العين. طب هذه الصورة المنتقلة في عدسة العين بحجم الصورة الواقع المادي للميكروفون الخارجي لو أصغر بكثير، ومن الواضح أنها أصغر بكثير جدا. إذن هذه الصورة المنعكسة من الأمر المادي الخارجي إلى عدسة العين هي ماذا؟ هي أصغر بكثير جدا من هذا الموجود الخارجي. بعد ذلك ماذا يحدث؟ أن هذه الصورة الموجودة في عدسة العين تنتقل إلى الشبكية. طب الشبكية ما هي؟ الشبكية مجموعة كبيرة من الأعصاب التي عندما تنعكس عليها صورة من العدسية تحصل فيها بعض الارتعاشات، بعض لا تحصل فيها صورة أخرى وإنما تحصل فيها بعض الارتعاشات. هذه الخلايا العصبية التي بعضها أسطوانية بعضها مخروطية تحصل فيها ارتعاشات، عددها لعله بعضهم يقول إلى نصف مليون مئات الآلاف ما أدري، كبير عددها كبير جدا. تحصل فيها ارتعاشات، عند ذلك يدرك الإنسان أنه أدرك هذا الشيء. إذا تبين فرق هذا الإشكال عن الخامس ما هو؟ هناك كان يقول الصورة يدركها الإنسان، تبين أننا في الإشكال الخامس العلم يقول أن الصورة أيضا لا يدركها الإنسان، وإنما الإنسان يدرك ماذا؟ ارتعاشات، لأنه هذه الصورة في العدسية تنتقل إلى ماذا؟ إلى الشبكية بصورة ارتعاشات في الأجزاء العصبية والخلايا العصبية. العلم يقول أن الفيزياء الحديثة تقول أن العلم هذا لا أكثر من ذلك. في مقام الجواب عن هذا الإشكال، إذا هذا المستشكل هكذا يقول، إذا قولكم أنه تنتقل بحقائقها بماهياتها، هذا كلام فارغ مو علمي بعد. العلم يقول أن العلم والإدراك يحصل بهذا الشكل، وهو انتقال الصور إلى العدسة ثم من العدسة إلى الشبكية، والشبكية تحصل بها مجموعة ارتعاشات أساس الصورة ما قمت. إذا قولكم أنه تحصل الماهيات بحقائقها في الدين هذا كلام غير علمي. قبل الدخول في الجواب أكو فد نكتين عن البحث العلمي. طبعا العلم له اصطلاحات متعددة، واحدة من اصطلاحات العلم في مقابل الفلسفة يصير مراد من العلم الذي هو في قبال الفلسفة، يعني الذي يعتبر التجربة منهجا لإثبات شيء أو نفي شيء. طبعا هذا الاصطلاح وقعا الفيلسوف الحكيم الإلهي لا يوافق على ذلك، لأنه ليس كل ما أثبتته التجربة أو نفته التجربة فهو علم، وما لم تثبته التجربة فليس بعلم. لكن أكو كان في فد غرض، هذا غرض فلسفي وغرض لعله أيضا سياسي وثقافي، أنه أساسا ما لم يكن باصطلاحهم علما فليس بعلم. الإنسان عندما يكون خب ليس علمي بعد ما يلقب، أكو فد حالة نفسية فيه أنه ليس علمي فيه نفي مباشرة. أقول كتير بالنسبة إلى البحث التجريبي. البحث الأول في البحث التجريبي أنه فليعلم أن مدار التجربة هو المادة. التجربة استطاعت أن تثبت أو استطاعت أن تنفي فمدارها المادة ليس إلا، إذا لا يحق لها أن تتجاوز دائرة المادة لتثبت شيئا أو تنفي شيئا. هاي مقدمة. المقدمة البحث الثاني في البحث التجريبي هو أنه حتى في دائرة المادة قدرة على النفي ما عدا فقط إذا قدرة على الإثبات. العلم فقط يستطيع يقول الذي اكتشفته هذا، أما لا يوجد غير هذا بعد هذا ما يقدر يقوله. والشاهد عليه أن نفس هؤلاء الذين يكتشفون يوما شيئا بعد شيء وسابقوهم ماذا كان يقولون؟ يقولون لا يوجد ويقولون يوجد، أي منهما؟ إذا كان يقول لا يوجد كيف يقول لا يوجد مع أنه ثبت أنه موجود؟ إن كانوا يقولون يوجد قبران دليل علمي ما كان عندهم، دليل تجريبي ما كان عندهم. دائما التجربة تستطيع أن تقول هذا الذي اكتشفته هذا، هذا الذي اكتشفته هذا، لا أكثر من ذلك، أن تثبت شيئا. أما أن تنفي شيئا وراء ذلك فهو ماذا؟ فليس من حقها حتى في الأمور المادية، فضلا عن الأمور المجردة. إن اطرحت هاتان النقطتان اطرحوا الجواب عن هذا. نحن بعد أن قلنا أن الصور الإدراكية بالبرهان العقلي ثبت أنها مجردة، الدليل العلمي أو التجريبي يستطيع أن يقول بأنه لا يوجد شيء آخر. أساسا العلم دائرته التجربة دائرته المادة، ونحن نقول أن هذه الصور صور ماذا؟ مجردة. إذا لا معنى لأن يدعي العلم أنه لم يجد شيئا آخر، هو لا يستطيع أن يدعي أن ينفي شيئا في دائرة المادة فضلا عن ينفي شيئا في دائرة التجرد وفي عالم التجرد. في هذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أساسا هؤلاء لا يحق لهم أن يقولوا أن هذا موجود أو ليس بموجود. أقول نقطة في آخر البحث نشير إليها. الإشكال السادس أن علماء الطبيعة بيّنوا أن الإحساس يعني الصورة الحسية والتخيل يعني هذه الصورة الخيالية بماذا يحصل؟ بحصول صور الأجسام المادية بما لها من النسب والخصوصيات، ولكن على صغرها، وإن تحصل في العدسة في عدسية العين، هذه بما لها من الخصوصيات والنسب تأتي إلى عدسة العين الكاميرا كاملة، تأتي إلى هذه العدسة، ولكنه تأتي مع حفظ النسب. يعني أن الإنسان عندما ينظر إلى زيد في الخارج يجد أن رأسه بالنسبة إلى بدنه 1/20، فإذا كان رأسه بمقدار طوله قدم إذن يقول أن البدن طوله كم؟ 20 قدم. واضح؟ إذن هو من خلال النسب والمقادير التي تنعكس في العدسيات يستطيع أن يعرف أن هذا الإنسان الخارجي ماذا؟ يستطيع أن هذا الإنسان الخارجي طوله 20 قدم، لأنه ينظر إلى هذه النسبة يجد أن نسبة الرأس إلى البدن كاملة نسبة 1/20، فإذا فرضنا أن الرأس كان قدم واحد طوله إذن البدن يكون ماذا؟ 20 قدم. فلهذا يقول بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية، هذه كلها تأتي بحصول صور الأجسام المادية في الأعضاء الحاسة كالعين مثلا، ثم بعد ذلك وانتقالها إلى الدماغ يعني إلى الشبكية إلى تلك الخلايا العصبية التي تحصل فيها الارتعاشات، وانتقالها إلى الدماغ مع ما لها من التصرف، لأنه عندما تنتقل بعد إلى الأجزاء العصبية يتصرف فيها بعد لا تبقى صورة، وإنما تكون ماذا؟ مجموعة ارتعاشات منتقشة أو موجودة في الأجزاء العصبية، فلهذا تتصرف النفس فيها مع ما لها أي للناس من التصرف في تلك الصور المحسوسة بحسب طبائعها الخاصة. ثم الإنسان كيف ينتقل إلى حجم هذا الموجود الخارجي إلى طول وعرض وخصوصيات هذا الوجود الخارجي؟ يقول والإنسان ينتقل إلى خصوصية مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عند الإنسان على ما فصلوه في محله. إذا كان الأمر كذلك والعلم أثبت هذا، إذن ننفي ما يقوله الحكيم. إذن ومع ذلك يعني مع ما قاله العلم علماء الطبيعة ذلك لا مجال لا مجال للقول بحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان. الجواب عنه كالجواب السابق واضح. أولا أننا نحن نقول أن الصور الإدراكية مجردة ليست مادية. إذا قولكم أن علم الطبيعة أثبت ذلك لا يستطيع أن ينفي ما نقول، لأنه مجرد والمجرد لا تناله التجربة للإثبات أو النافي. هذا مضافا إلى أن التجربة لا تستطيع أن تنفي المادي فضلا عن أن تنفي المجرد. والجواب عن أن ما ذكروه من الفعل والانفعال المادي عند حصول العلم بالجزئيات في محله نحن نقبل، ولكنه هذه بعنوان أنه معيد لا بعنوان أنه علة لوجود الصور الجزئية في الذهن. عند حصول العلم بالجزئيات في محله، لكن هذه الصور المنطبعة المغايرة للمعلومات الخارجية ليست هي المعلومة بالذات. التفتوا جيدا، السيد العلامة يقول نسأل منكم أن هذه الصور المنطبعة في الذهن في العدسة ومنها تنتقل إلى الشبكية، هذه عين الخارج لو مغايرة للخارج؟ خب إذا نظرت إليها في العدسية يقينا مغايرة، لماذا؟ لأن هذه كبيرة وتلك صغيرة، إذا مو هي فيها. وإذا نظرت إليها وهي في الشبكية فقطعا حصلت المباينة بينها وبين الوجود المادي، لأن ذيك مجموعة ارتعاشات موجودة في الأجزاء العصبية والصورة والأمر الخارجي ماذا؟ هم مجموعة ارتعاشات موجود ما؟ خب نحن ماذا قلنا؟ إذا حصلت المغايرة بين الصورة الذهنية والواقع الخارجي يلزم ماذا؟ نفس طبعا. ألسنا قلنا فيما سبق أنه لكي نقول نحن نعلم بالواقع الخارجي لابد أن يحصل ماذا؟ عين الواقع الخارجي عندنا، ماهية الواقع الخارجي عندنا. خب أنت بناء على هذا القول يلزم ماذا؟ يلزم أن تكون الصورة في العدسية مغايرة والارتعاشات الموجودة في الشبكية ماذا؟ مباينة. فهذا القول نتيجته السفسطة. فلهذا يقول لكن هذه الصور المنطبعة بناء على ما تقول في العدسية، لكن هذه الصور المنطبعة المغايرة للمعلومات الخارجية، لأن هذه صغيرة وتلك كبيرة، أساسا هذا خير دليل على أن المدرك ما لنا ليس هذه الصورة، ليس هذا المعكس في العدسية، لأنه نحن عندما نرى هذا نراه على كبره لو على صغره، أي منهما؟ نراه على كبره، ولو كنا ندرك الذي في العدسية كان ينبغي أن ندرك ماذا؟ على صغره، لأن المدرك لنا تلك الصورة التي وقعت في العدس، وتلك الصور التي وقعت في العدسة صغيرة مو هذا الواقع الخارجي. ونحن نجد بالوجدان أننا عندما نرى شيئا ندرك ماذا؟ ندرك الواقع الخارجي على كبره. إذن المدرك عند النفس مو الصورة المنطبعة في العدسية، وإنما المدرك عند النفس شيء غير هذا الموجود في العدسة. بل هذا خير دليل على أنه ماذا؟ أن المدرك لنا ليس هذه الصورة، ليست هي المعلومة بالذات، بل هي يعني هذا الفعل والانفعال المادي، بل هي معدات تهيئ النفس لحضور الماهيات الخارجية عندها، ولكنه بوجود مثالي مجرد غير مادي. وإلا لو كان المدرك هذه الأمور وإلا لزمت السفسطة. لماذا؟ لمكان المغايرة بين الصور الحاصلة في أعضاء الحس والتخيل وبين ذات الصور الخارجية. ثم يترقش سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول بل هذا الإشكال السادس وما ذكر فيه أن العلم أثبت كذا، هذا خير دليل لنا على تجرد الصور، لأنه العلم إذا كان أثبت لنا أن الحاصلة في النفس، التفتوا جيدا، أن الحاصلة في العدسة هذه الصورة الصغيرة، وأن الحاصلة في الدماغ تلك الارتعاشات. خب نحن المدرك لنا تلك الصورة الصغيرة والارتعاشات، لو المدرك لنا هو الشيء الخارجي، إذا تبين أن المدرك لنا ليس هذا الذي يوجد في العدسة، وإنما المدرك لنا شيء آخر، وإلا لابد أن تلتزموا بالتفسطة. إذا أنتم بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقولوا أن المدرك لنا هذا الذي وجد في العدسة وفي الدماغ فتلتزمون بالسفسطة والمغايرة، وإما أن تلتزموا أن المدرك عند النفس والحاصل عند النفس في حالة العلم والإدراك هو شيء غير هذا الذي يقع في العدسة وفي الدماغ، وقد ثبت المطلوب وهو أنه شيء مجرد، لأنه بعد ما عدنا غير أمر مادي غير هذين الأمرين، وهو الذي حصل في العدسة والذي حصل في الشبكية، وحيث أنهما لا يمكن أن يكونا هما المدركان لوجود المغايرة، إذن المدرك أمر مجرد وراء هذين الأمرين. فلهذا يقول السيد العلامة أساسا العلم استطاع أن يثبت لنا ما ندعيه، لأنه إذا كان العلم يقول فقط هذا الحاصل ونحن نجد بالوجدان أن المدرك ليس هذا الحاصل، أن الحاصل فقط هو هذه الصورة وتلك الارتعاشات، ونحن نجد بالوجدان أن الذي نعلمه غير هذه الصورة وتلك الارتعاشات. فلهذا يقول بل هذا، يعني ما ذكره علماء الطبيعة، بل هذا من أقوى الحجج على حصول الماهيات بأنفسها عند الإنسان بوجود غير مادي، فإن الوجود المادي لها أي لهذه الماهيات كيفما فرض لم يخلو عن مغايرة ما بين الصور الحاصلة في العدسة أو في الشبكية وبين الأمور الخارجية ذوات الصور، ولازم ذلك السفسطة ضرورة. إذا الإشكال السادس صار دليل على من؟ دليل لنا مو دليل علينا. نحن بالإشكال السادس ثبت لنا أن الذي يحدث عندنا ويحصل عندنا في حال العلم والإدراك شيء مجرد، لأن العلم يقول أن الحاصل إما هذه الصورة الصغيرة وإما تلك الارتعاشات، ولا يعقل أن تكون هي المدركة، لأننا وجدانا نجد أننا ندرك الواقع على ما هو عليه، هذا وجدانا وبرهانا نقول أن هذا القول لازمه السفسطة، ونحن ندعي أننا نرى علم بالواقع خارجي. بقي إشكال سابع مو مطلب مهم، لا يوجد فيه مطلب مهم، وهو أنه يلزم بناء على قول الحكيم اجتماع المتقابلين. لماذا؟ أنتم درستم في المنطق أن الكلي يقابل الجزئي وأن الجزئي يقابل الكلي، الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجزئي هو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. يقول المستشكل بناء على الوجود الذهني كما يدعيه الحكيم يلزم أن يكون شيء واحد كليا جزئيا، واللازم باطل فالمقدم مثله، والتالي باطل فالمقدم مثله. أما بطلان التالي فواضح، لأنه إذا اجتمع في شيء واحد كلي وجزئي فهو واضح البطلان، لأن الجزئية والكلية متقابلان. أما بيان الملازمة كيف يلزم من ذلك؟ يقول أنت عندما تتصور مفهوم الإنسان قابل للصدق على كثيرين أو ليس قابل للصدق على كثيرين؟ نعم قابل للصدق على كثيرين، فهو كلي. تعال إلى الجزء الآخر من البحث من الإشكال، هذا الإنسان الذي في ذهنك هو نفس الإنسان الذي في ذهن الآخر مو إنسان آخر؟ لا بلا إشكال. أنت موجود شخصي أو ليس بموجود شخصي؟ نعم. فالذي يقوم بك وجود شخصي وجزئي أم لا؟ نعم. كذلك الإنسان الذي في ذهن الأخ وفي ذهن الأخ وفي ذهن الأخ، فهذا الإنسان المعقول عندي جزئي، لأنه غير ذلك الإنسان المعقول عند الآخر وعند الآخر وعند الآخر، كلي لأنه يصدق على كثيرين. وبعد من المباني الواضحة بعد من المباني السابقة اتضح المطلب، وهو أنه هذا الإنسان في الذهن بلحاظ الوجود الذهني والقياس إلى الخارج كلي، وبلحاظ أنه موجودات من موجودات عالم الناس جزئيون، فلم تكن هنا الجزئية والكلية بلحاظ واحد. وبعبارة أصولية، تارة أن مفهوم الإنسان ينظر إليه بنحو الطريقية إلى الخارج فهو كلي، وأخرى ينظر إليه بنحو أنه بنحو القطع الموضوعي وهو أنه موضوعي وهو أنه موجود في الذهن فهو ماذا؟ فهو جزئي. نعم إذا كان بنحو الطريقية كلي وجزئي أو بنحو الموضوعية كلي وجزئي يلزم اجتماع المتقابلين. يقول الإشكال السابع أن لازم القول بالوجود الذهني هو ماذا؟ كون الشيء الواحد كمفهوم الإنسان كليا وجزئيا معا. اما بطلان اللازم التالي وبطلانه ظاهر، وانما الكلام في بيان الملازمه. واما بيان الملازمه ان ماهيه الانسان المعقوله مثلا من حيث تجويز العقل صدقها على كثيرين فهي كليه، هذا مفهوم الانسان الذي في ذهني كلي. ومن حيث حصول هذه الماهية لنفس عاقلها، لنفس عاقلها الشخصية، اقرأها الشكل، ومن حيث حصولها لنفس عاقلها، خب هذه النفس العاقلة هي ماذا؟ هي شخصية، اذا تكون شخصية لا يمكن أن تكون كلية، فلهذا الإنسان المفهوم عندك غير الإنسان المفهوم عند الأخ. ومن حيث حصولها لنفس عاقلها الشخصية وقيام تلك الصورة بهذه النفس الشخصية فهي جزئية متشخصة، مراد من الجزئية هنا غير الجزئية المنطقية. الجزئي يطلق بإصطلاحين، جزئي منطقي وهذا كلي أيضا. مفهوم الجزئي كلي لو مو كلي، كلي لأنه يطلق على زيد وعم وبكر. وعندنا جزئية خارجية، هاي جزئية منطق كلي ذهنية، عندنا جزئية خارجية وهي من؟ وهي زيد الخارجي. فالجزئية المنطقية أيضا كلية، ولكن الجزئية الخارجية بعد ماذا؟ متشخصة ولا تقبل الصدق على كثيرين. فلهذا السيد العلامة ماذا؟ أيد الجزئية ماذا؟ بمتشخصة، حتى يميزها عن الجزئية الكلية في قبال الكلي الذهني. هذا بحث إن شاء الله سيأتي في محله مفصلا، سنبين الفرق بين الجزئي الذهني الذي هو ماذا؟ الذي هو أيضا كلي أساسا، المفهوم خصوصيته الكلية، هذه بنحو الموجبة الكلية، كل مفهوم فهو كلي، حتى مفهوم زي كلي، نعم هو كلي إضافي، إذا صار الشيء مفهوما فهو قابل للصدق على كثير. نعم بعض الأحيان لن تجد له إلا أكثر من مصداق واحد، مو أنه لا ينطبق على أكثر من مصداق واحد، باعتبار أنه أنت تأخذ في زيد 1000 قيد ولا يمكن أن تجد له أكثر من مصداق واحد. إش ما تزيد في القيود تقل المصادق، إيش ما ترفع القيود عن المفهوم تكثر المصادق. ولكن بخلافه الجزئية الخارجية فإنها متشخصة، زيد الخارجي بعض لا يكون انطباق على غيره، هو هو. فلهذا قال السيد العلامة، قال وقيامها بها أي قيام الصورة بالنفس جزئية متشخصة، وتشخصها ناتج من أين ناشئ؟ بتشخصها أي بتشخص النفس. متميزة هذه الصورة الجزئية المتشخصة بتشخص العاقل، متميزة من ماهية الإنسان المعقولة لإنسان آخر، معقولة لنفس أخرى، المعقولة لغير تلك النفس من النفوس. إذن اتضحت الملازمة أن الماهية الإنسانية كلية من حيث تجويز الصدق على كثيرين، جزئية يا جزئية جزئية خارجية من حيث ماذا؟ من حيث أنها قائمة بموجود شخصي وهي غير ذلك الموجود الشخصي القائم بموجود آخر، غير تلك الماهية الإنسانية القائمة بشخص آخر، فهي كلية وجزئية معا. والجواب عن هذا الإشكال السابق أيضا واضح، أن الجهة مختلفة، فهي ماهية الإنسان من حيث أنها وجود ذهني. يعني شنو وجود ذهني؟ يعني مقيس إلى الخارج، ليس له إلا الحكاية عن الخارج. بهذا اللحاظ فهي كلية تقبل الصدق على كثيرين. ومن حيث أن ماهية الإنسان كيفية نفسانية، يعني علم تطرد الجهل عن نفس عالمها، نفس المتصف بها، من غير مقايسة إلى الخارج فهي جزئية. هذا تمام الكلام في المرحلة الثانية، والحمد لله رب العالمين.